حصل بيني وبين زوجتي شجار عند قضاء الحاجة يعني عند الجماع، وطلبت مني أن أقسم البيت بيني وبينها، وقالت لي أنها سوف تخرج من البيت إذا لم أقسمه ويكون ذلك طلاق بيننا، وأنا سريع الغضب فوافقتها على ذلك، أي أنها إن خرجت فهي طالق، فخرجت من البيت ولي منها أولاد كثيرون مقدارهم 11 ولد، وراجعتها بشهود 2 عدول ولكنها لم ترجع لي، فما هو الحل معها؟ يا أخ عين ميم من الدعية، تقول إنه حصل بينك وبين زوجك شيء من المشاجرة بسبب قضاء حاجتك منها، وأنها قالت لك لا بد أن تقسم البيت بيننا، وأنك قلت لها إن خرجت فهو طلاقك، وأنها خرجت، فهل يقع الطلاق؟ نقول لك يا أخ عين من الدعية، هذا خطأ منك، لا ينبغي أن تبادر بالطلاق أو أن تعلق على الطلاق، تعلق الطلاق على شرط، فينبغي أن تكون قويا ثابت الأعصاب، لا تضجر في أول وهلة، لكن ما دام أن الأمر حصل وأنك قلت لها إن خرجت فهو طلاقك، فهذا إن كانت واحدة أو ثنتين لك الرجعة، يعني لم يسبق أن طلقتها قبل هذه المرة، وإلا فعليك كفارة يمين، تكفر كفارة يمين وتعود إليك زوجتك، لأنك لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت عدم خروجها من بيتها، هذا هو الذي أردته، فهذا تعليق بشرط ألا تخرج، على ألا تخرج. ويقول شيخ الإسلام تيمية كل شرط يدل على الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه فحكمه حكم اليمين، يعني فيه كفارة يمين، ما مثل قولك إنما تريد أن تمنعها من الخروج من البيت فقلت إن خرجت من البيت فهو طلاقك، الحاصل أنك تكفر كفارة يمين وتراجع زوجتك وأم أطفالك، ولا ينبغي أن تعود إلى مثل هذا، وأن تبادر في كل مرة على الطلاق، ربما أن تذهب زوجتك فإنه ليس كل مرة تسلم الجرة، والله أعلم. في الحقيقة هي التي أقدمت على هذا وهو وافقها، لأنها قالت له إن لم تقسم البيت فسوف أخرج من البيت ويكون ذلك طلاق بيننا، ويقول أنه سر الغضب فوافقها على طلبها هذا. قال إن خرجتي، هي قالت أنها سوف تخرج، قال هو إن خرجتي فأنت طالق، فهذا تعليق الطلاق على شرط. أما إذا كان طلقها بدون شرط فالطلاق يقع، إن كان رجعي واحدة أو اثنتين ولم يسبق أن طلقها فيعيدها، وإن كانت الثالثة نهاية العدد فإنها لا تحل له إلا بعد زوج. لكن السؤال يقول لها إن خرجت، يريد منعها. نعم أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. عمران سليمان التابعي مصري الجنسية، وصلاح محمد السيد حمودة من العراق أربيل، وعبد الله الصالح العمري من القصيم بريدة، وأخيرا رسالة المستمع من الدرعية عين ميم ويسأل عن الطلاق. وعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وإلى أن نلتقي أيها السادة نستودع.